صوت العرب من القاهرة. والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. أرجو أن نتذكر سويا هذه الأعمال الفنية. نتذكر مسرحيات اللص والكلاب، خان الخليلي، قولوا لعين الشمس، الحلم يدخل القرية، علي بابا والأربعين حرامي. أيضا نتذكر أفلام زقاق المدق، بين القصرين، هي والرجال، لا شيء يهم، والعصفور. وأيضا نتذكر الأعمال التلفزيونية مثل زينب والعرش، خاصة دور حسن زيدان، ودور راي الزكريا في دموع في عيون وقحة، ودور زين أبو الروس في أبواب المدينة. أيضا نتذكر بعض المسلسلات الإذاعية مثل رحلة إلى الشاطئ الآخر، ورد قلبي، والحرافيش. عندما نتذكر كل هذه الأعمال لابد وأن نتوقف كثيرا أمام بطل هذه الأعمال الفنية، وهو الفنان صلاح أبيل، وهو ضيف هذه الحلقة من حديث الذكريات، وإحنا بنرحب بحضرتك في هذه الحلقة. وأنا بشكرك على الترحيب ده، وبشكر عزيز المستمع وعزيزة المستمع. أستاذ صلاح أبيل، كالعادة في برنامج حديث الذكريات ضفنا بيخدنا إلى الوراء حين تعي الذاكرة، يعني فإمتى حضرتك هتاخدنا لفين وليه؟ يا دلفين قوي. هو يعني علشان نختزل المسألة قوي يعني، نختزلها ليه؟ احنا قدامنا ساعة. ما انا مانيش فاكر انا هقول ايه يعني. نبتدي من اول العلامات على الطريق، يعني الحاجات اللي علمت في حياتي. انا فاكر يوم ما ظهرت نتيجة الابتدائية. ابتدائية قديمة دي زمان كان يعني. قديمة طبعا، قديمة جدا كمان. انا كنت نمرة مثل 11809. بجد ولا لا؟ ده بجد. معقوله فاكرها؟ فاكرها كويس قوي، اصل دي ليها واقعه. فبيكتبوا مثلا ايه، بيبداوا 11001، وما بكتبوش بقى بعد كده ال 11000 دي، يكتبوا 1 2 3 5 7. بين الحين والحين في بدايه اي مدرسه يكتبوا الرقم كله كله. ايوه، انا كانت نمرتي 11809، فاللي كتب 809 قبل مني 807، 808 مش موجود، 809 كتبت 809، وبعد مني على طول 811. ده انا فاكره جيدا يعني، بس كانت مكتوبه 8 0. التسعه بقى الدايره بتاعتها تحت والعصايه فوق، مقلوبه. مقلوبه. فتهيالي ان انا ساقط. وانا كنت تلميذ الى حد ما شاطر، الحياه كانت هاديه وبسيطه، والرعاية كانت متوفرة أكتر من الظروف بتاعت دلوقتي. لما النهاردة فيه القلق طبعا، كل أب الآن أو على أولاده، زمان ما عرفش، ما كنتش بشوف القلق ده أوي. أو يمكن أب كان بيختزل، يمكن كان بيختزل القلق جواه ما بينوش. إحنا اللي عقلنا طاري، إحنا عقلنا طاري، بنقلق أكتر من لازم. فما قدرتش أعيش لحظة الفرحة. ولو كان 810 ناجح و 808 ناجح كنت تأكدت، إنما قبل مني نمرة واقعة وبعد مني نمرة واقعة. طب عرفت رحت المدرسة بقى؟ تاني يوم بقى رحنا المدرسة، بس كل الأولاد جم يباركولي، والعيلة كلها قالوا لي مش ممكن هيكتبوا تسعة يعني، إلا اللي هي المطبعة، ما فيش عيل بقى. وكان سني في الوقت ده كنت أعتقد يعني إن أنا من أصغر تلامذة المدرسة. كنت هارق في القاهرة ولا في؟ لا في القاهرة. يا هارق قاهري. أنا من القاهرة بس. أنا أصلا من الشرقية. أيوه. فأنا فاكر إن كل الأولاد اللي ناجحة كانت سعداء جدا، وأنا الناجح التعيس. دي أنا مش هنساها. يعني الفرحة ما قدرتش إلا تاني يوم. وبعدين صرت تاني يوم برضو على حاجة، لأن إحنا لما بناخد الابتدائية كنا بناخد لقب أفندي. فأنا اسمي بالكامل محمد صلاح الدين، ده لوحدي، فبقيتش عارف أحط أفندي فين، قال محمد أفندي صلاح الدين ولا محمد صلاح الدين أفندي، بقيت شغل. لأن فعلا كانت أفندي دي تستحق يعني، لازم أحد ياخد أفندي. فإزاي يسلبوا مني أول لقب اجتماعي كرجل له مركز أفندي بقى. لا أفندي مش عارف أحط أفندي وصرت صورة تانية قلت لهم يعني لازم تسموني اسم مركب وحاجات كده. طب أستاذ صلاح يعني لغاية هذه الفترة وأنت طالب مجد كما قلت ما كانش فيه أي اهتمامات فنية ولو حتى بالمشاهدة؟ لا ده أنا الفن دخل حياتي بالصدفة. يعني أنا كنت طالب شاطر أو في اللغة العربية كنت قارئ جيد أوي وكانت اهتماماتنا في القراءة كانت بتنحصر في رواية أرسيل لوبين وشارلوك هولمز روايات الجيب روايات الجيب دي ودي فعلا كانت بداية جيدة يعني. فاللي أنا فاكره يعني إن أنا كنت أقول اللغة العربية كويس وكنت شاطر. فلما دخلت المدرسة الثانوية كنا في مدرسة من المدارس الرائدة في حي طبعا يعتبر ما هوش حي أرستقراطي قوي اللي هي مدرسة الخديوي والإسماعيلي. كان مدارس مرموقة في المنطقة بتاعتنا دي اللي هي الخديوية والخديوي والإسماعيلي وجنبيهم مدرسة إلى حد ما هاي ستاندرد شوية الإبراهيمية لأنها كانت في جاردن سيتي يعني. فإحنا المدارس اللي كان نستناش مدرسة تيجي تخرجنا عشان نعمل مظاهرة إحنا لازم نبقى الرواد الخديوية والخديوي والإسماعيلي نفوت على الإبراهيمية ونفوت على الدواوين ونفوت على المبتدئين الثانوية ونفضل لحيت اللي كده نفضل ناخد المنطقة بتاعتنا الإيريا دي كلها مدرسة مدرسة ونخرجها لغاية لما وصلت لغاية رابعة ثانوي. لغاية رابعة ثانوي ما فيش اهتمامات فنية ولكن اهتمام فقط بالقراءة إطلاقا. لا كنت بلعب ملاكمة كنت بلعب كرة يعني الحاجات بقى اللي ما بتبينش لسه معالم الرياضة الحقيقية جوه الواحد يعني. كنت بلعب في نوادي يعني كنت بسأل سباح في النادي الأهلي كانوا بيعملونا كرنيهات الكرنيه نخش الحمام الصغير اول ما نعدي الحمام الصغير ختم لي الكرنيه سباح سباح دي كنت عايز مثلا اكبرها واصورها يعني خلاص عدي الماتش يعني وبنلعب كوره في المدرسه في فريق المدرسه نفسه الى ان كنت في خمسة سنه وفاكر كويس قوي ان انا كنت واخد في الرياضه في الثقافه 20 من 20 في الجبر و20 من 20 في الهندسه وكان ناظر المدرسه اصلا مدرس اول رياضه ف اوتوماتيك راح موديني خمسه رياضه كانت الخمسات ثلاث شعب خمسه ادبي ودي كانت قسمين ادبي رياضه وادبي فلسفه وخمسه علبي وخمسه رياضه فوداني خمسه رياضه للتوجيهيه بقى للتوجيهيه الثقافه وبعدين التوجيهيه فانا مش عايز اخش كليه الهندسه يعني انا عايز اروح كليه الحقوق بس عشان انا ذنبي ايه اروح انا الهندسه فصمم الناظر قال لي امشي بلاش كلام فارغ فتحيلت تاني قلت له فندم انا اصلي ظروفي الماديه وحشه وانا ما اقدرش اقعد في كليه الهندسه خمس سنين وانا فعلا كنت عايز اروح كليه الحقوق انا شايف نفسي ان انا خطيب كده بارع وحاجات يمكن من حبك للغه ايضا جايز الى ان في سنه خمسه اترفدت من المدرسه لكسره المظاهرات ده كان قبل سنه 52 قبل ثوره يوليو فاترفدت رفض قاطع ودي المره الاولى اللي والدي الله يرحمه يعرف انا في سنه ايه في المدرسه ازاي بقى كانش لي دعوه بحاجه خالص كان راجل طيب جدا وقلت له انا مرفوض اول خبر تقوله اول خبر واول مره يجيني المدرسه انا مرفوض فروحنا للنظر قبل كده نسيت حاجه ان انا خفت الاول اصدم والدي بان انا مرفوض فروحت لخال واحد صديقي وقلت له تعالى اعمل والدي وهو محامي فراح للناظر الناظر رفضت حتى مجرد المناقشه لان انا من وجهه نظر الناظر ولد سيء للغايه قال له لا مش الراجل طبعا مش ما كانش متحمس قوي يعني ما ناضلش ايوه مش لا ما ناضلش فراح والدي وكان راجل طيب وحاجك سبع مرات كده من كل سنه يروح يحج وراجل المعلب بتاع ربنا قوي فراح للناظر قال له انا ابو محمد صلاح الدين قال له لا انا جاني واحد وقال لي ابوه قلت له قال له لا لا لا انا والده وكان والدي ناظر مدرسه في مدارس الاواف قال له لا انا والده وانا بيني وبينك مناقشه من فضلك اسمح لي ان انا اقولها انا ابني في البيت مثال للاخلاق الجيده كونه يبقى منحرف في المدرسه وحضرتك ما تبلغنيش دي مسؤوليتك ما هو ناظر بقى الناظر دي مسؤوليتك انت لو حضرتك وجهت نظري مره ان ابني ما هوش سوي وهو معوج السلوك انا كنت اعتبر نفسي مذنب جنبه انما انا فوجئت وهو في السنه الخامسه اللي بيتاهل يخش الجامعه انك بترفدني انا مش بترفده هو الناظر بص له كده وقال له انت حقيقي يا والده قال له اتفضل الكرني اهو وراله الناظر المدرسه قال له انا اب زي حضرتك برضه وعندي اولاد كده بس أنا ما أقدرش أعاقب ولي الأمر. الأول ألفت نظره أقول له تعالى نتعاون، تعالى نشوف إيه المشكلة. قال له ده كلام سليم، أنت أحرجتني وبقوم أصدقاء. فالناظر وجهني قال لي طب يعني ملكة الخطابة اللي فيك دي ما توجهها آخر التمثيل. والله هو اللي وجهك يعني. بالرغم أن أصدقائي كان معهد التمثيل بياخد بالثقافة، أغروني أن أنا أخش معهد التمثيل بالثقافة، أنا ما وافقتش. ورغم أن التمثيل في ذلك الوقت في المدارس كان أيضا له نشاط كبير كبير ومخرجين يعني محترفين أساتذة يعني ما كان الأستاذ زكي طولانات كان عميد معهد التمثيل، وكان بيبعت لنا أساتذة معهد التمثيل يروحوا يعلموا في المدارس. وما زالت الخطة طبعا مستمرة إلا ما هياش واضحة بالشكل العام دلوقتي. المسرح المدرسي هو اللي بيقوم بيها. ففاكر جالنا الأستاذ عبد الوديع العربي وأنا واخد المسألة بقمة البساطة، أنا لا عايز أبقى ممثل ولا في دماغي أبقى ممثل. فبدأ يجرب الأولاد الجداد، فأنا أخدت المسألة ببساطة، يبدو أن البساطة بتنجح. فاهتم هي الصدق يبدو مانيش مضطرب مانيش قلقان والكل بيعافر علشان ياخد دور وحاجات. أنا مش عايز، أنا عاجبني المدرج ده، كنا بنقعد في مدرج اسمه مدرج الجغرافيا. ومدرج الجغرافيا ده كان بيبص على مستشفى الملك. وعاجبني أن أنا أقعد أتفرج على المدرجات والحاجات دي. فمثلت بطريقة كده ببساطة وأرد ببساطة، فتمسك بي الراجل جدا. وعملنا حفلة سنوية وأخذ مركز وانا البطل. رحت كليه الحقوق وفوجئت. لا يعني دلوقتي حضرتك خارج من قسم رياضه. لا انا دخلت ادبي بقى، ما هو الناظر وافق. الناظر وافق ان دخلني ادبي بس ادب الرياضه بقى. ادب الرياضه ما كان ادبي دي قسمين. ادبي فلسفه بياخدوا منطق وعلم نفس، وادب الرياضه بيدل من المنطق وعلم النفس بياخدوا يعني كارير رياضي شويه. انما ما استخسرتش يعني تفوقك الكبير في الرياضه انك تضيع هذا التفوق؟ لا انا كنت بحب الرياضه مش كمهندس، انا كنت بحب الرياضه لما كنت ازهق من الكيمياء والجغرافيا والتاريخ والحاجات دي واحنا في سنه رابعه. احل جبر وهندسه كانت بتخلصني من الايه، من الملل. كنت اشغل مخي. ما بقول لساتك يمكن التربية الأصلية في القراءة أن شارلوك هولمز وحاجات اللي اللي هو تنمية الذهن الداخلي يعني. كنت أحب الرياضة جدا لدرجة أن كنت بقيت أستاذ على زمايلي، يعني المسألة مش عارفين يحلوها يجوني. يعني أو كنت في الحتة دي بقى أحب كمان أنا مستخسر الجزء ده. ودخلت كلية الحقوق وزمايلي في معهد التمثيل اللي كانوا في فريق التمثيل بقى. وكانوا دول الشلة بتاعتي أو القريبة. دخلوا مع حضرتك هم كانوا في المعهد؟ لا كلية الحقوق؟ لا، في بقى اللي تخلف سنة في الثانوية العامة اللي هي التوجيهية يعني، وفي اللي دخل كلية الحقوق بس كان بيجمعوا بين يعني الدراسة. كان ممكن لأن كانت الدراسة في معهد التمثيل المسائية. ودخلت كلية الحقوق. انبسطت بقى يعني؟ لا ما انبسطتش خالص. ما حبيتش المنهج بتاعها، بالرغم ان نجحت لغايه ثالثه حقوق، من ثانيه لثالثه حقوق، الا اني كمعهد التمثيل بقى لما قدمت نجحت وانا مانيش مهتم برضو ان انا ادخل. امال دخلت ليه او ايه الشله بتاعتي يعني؟ بتتقابل بالليل وانا بروح لهم وهم سابقيني بسنتين. يعني انا لما دخلت معهد التمثيل كانت الشله بتاعتي بقت في ثالثه وانا في سنه اولى. مين منهم يعني؟ منهم يعني معروفين دلوقتي؟ منهم عبد الله غيث، منهم عادل المهلمي، منهم سامه موم، يعني ده محمد الدفراوي. دول كانت الشله بتاعت. فالمهم وكرم مطاوع اغروني ان انا ادخل معهد التمثيل. فدخلت وانا مانيش مهتم لان انا ماشي في كارير دراسي كويس وبنجح. فالمهم ان انا دخلت يوميها رحت لقيت كل الاولاد اللي راح تمتحن كل واحد لابس ثلاث كرافتات في البحر. يعني قمه الاناقه اللي في الدنيا، وانا رايح بقميص وبنطلون واخد المساله فعلا مانيش مش سائل فيها خالص. وكان اللي بيمتحني الله يرحمه الفنان الاستاذ زكي طولانات. فكان المفروض ان امثل مشهد مع زميله، يعني مشهد لوحدي ومشهد تاني مع زميله. الزميله دي برضو لسه جديده فما جاتش. فقال لي عندك حاجه تاني؟ قلت له لا، كان عندي حاجه كده بعملها مع الانسه فلانه وما جاتش. قال لي طب قول انت لوحدك، قول لوحدك، تعال قرب مني، قرب. قرب. فقربت منه كده قلت له معلش انا عندي بدل برضو بس انا جايب قميص وبنطلون كده، كان صيف. قال لي مش مهم الشكليات دي كلها يا اخي، قرب قرب. فقربت قال لي انزل. نزلت كنا بنمتحن على مسرح الازبكيه. بص لي كده قال لي خلاص خلاص، انا تهالي خلاص خلاص دي. قلت يلا خلاص خلاص. ونسيت برضه اقول لحضرتك حاجه، كانت من القطع اللي كان اللي اكتر المتقدمين بيقولوها حاجه اسمها خطبه مارك انتوني في يوليوس قيصر. أيوه. لما جيت اقول فبيقول لي عندك ايه؟ قلت له انا لوحدي بقى ما معيش البنت كنت ابدا بيها. قلت له عندي خطبه مارك انتوني. قال لي وقال له عايز اقول خطبه مارك انتوني، عندك حاجه تانية؟ قلت له لا ما عنديش غيرها ولازم اقولها. قال لي ايه لازم دي؟ قلت له مش انا دافع برضه ورق الدمغه فقال لي ده انت غلباوي قوي. طب اقول كده وريني عارف الغلبه دي كلها لو طلعت اونطه حاجه كده يعني. وفوجئت بان انا ناجح. وفجاه لقيت نفسي بروح معهد التمثيل كل يوم من الساعه 5 مساء للساعه 9، ونطلع كان في ازدهار مسرحي جدا. بدنا نطلع نروح المسارح، وفجاه شغلونا في المسرحيات، وفجاه لقيت نفسي واستقطب في الاتجاه ده وحبيته جدا جدا جدا وسبت كليه الحقوق. طب يعني طب احكي لي عن الفتره دي، يعني ايه المسرحيات اللي كنت بتفرج عليها؟ ايه انواع الفرق؟ لا ده انا كنت بعمل ادوار. ده انا فاكر ان احنا عملنا ايزيس كانت اخراج نبيل الالفي، عملنا مسمار جوحة كانت اخراج زكي طليمات، وكنا كل ده بنشتغل من خلال الادوار السنويه. بس ما اعرفش يعني كان ربنا كرمني او الاساتذه كانت رؤيتهم برضو الحمد لله كانت طيبه بالنسبه لي، فكانوا بيدوني ادوار يعني تحس بان انا بعمل دور صحيح ما هوش بطل قوي. انما دور كفاح شعب يعني اخناتون. وكنا بنشتغل على المسرح الازبكيه وعلى الاوبرا قبل ما تتحرق. طب حضرتك بتقول حبيت الجو ده، يعني حبيته وهو داخل لك بالصدفه، دخلت فيه فعشقته يعني من قبل، يعني ما كنتش مقرر خالص ان انت لا خالص. خالص خالص كنت بتقول ودي مش الصدفه الوحيده في حياتي، ده في صدفه كمان قاسيه جدا في حياتي، يعني يمكن لو كنت حصلت ما كنتش زماني موجود دلوقتي بحكي لحضرتك كل الحدوته دي. ولا كان بقيت فنان خالص. انا رحت مره مولد سيد البدوي وانا عندي 7 سنين مع اخواتي واولاد عمي، في فلقيت راجل بيدق للناس اللي بيرسم لهم اسد اللي بيكتب لهم على دراعهم. قلت له اكتب لي هنا اسمي على صدري. عيل 7 سنين. قال لي لا. قلت له طب احط لي عصفوره هنا وعصفوره هنا. قال لي بقرشين ساخ، وانا كان معايا قرش ساخ. طب عصفوره واحده. قلت له عصفوره واحده. قال لي يجي لك صداع. عيطت في الاخر رسيت يعني على انه ما عملليش حاجه. وروحت البيت اللي احنا واخدين قاعدين في اوتيل في طنطا علشان هنزور السيد البدوي والعيله كلها. ابويا كان بتاع ربنا زي ما قلت لحضرتك قوي كده. فعيطت علشان يدوني قرش ساخ اروح اعمل عصفوره هنا وعصفوره هنا، وخدت علقه لن انساه. ولو كان معايا قرش ساخ كنت دقيت العصفورتين وبقيت حاجه ثانيه خالص. طب استاذ صلاح، يعني الفتره دي اللي كنت بتدرس فيها في معهد التمثيل برضو يا ريت اكتر نتوقف عند الطقس الفني المسرحي في ذلك الوقت. كنت بتدرس وكنت بتمثل وكنت بتتفرج على مسرحيات اخرى. طب احكي لي عن ايه نوع من المسرحيات، الفرق اللي كانت موجوده عام؟ هم الفرقتين اللي كانوا ليهم علامه في الوقت ده هي فرقه المسرح الحديث، ودي كان رئيسها المرحوم الفنان الاستاذ زكي طليمات، والفرقه المصريه ودي كان رئيسها الاستاذنا الفنان يوسف بيوهبي. وكانوا الفرقتين دول متنافسين باستمرار. يوسف بيوهبي كان مع جورج ابيض، والفرقه القوميه الفرقه الحديثه دي المسرح الحديث كان بيطلع الرعيل الاول من خريجي معهد التمثيل. يعني كان بقى سميح ايوب ومحمد السبع وسناء جميل وصلاح سرحان الله يرحمه ومجموعه كبيره ضخمه جدا وعمر الحريري، وكل النجوم دول اندمجت الفرقتين مع بعض وبقوا فرقه واحده وسموها الفرقه المصريه الحديثه. وما كانش في مجال لاي خريج من المعهد انه يامل انه يدخل الفرقه دي. المسرح القومي بعد كده بقى المسرح القومي، ودي الفرقه دي لوحدها بقت صفت، وبقى الفرقه الوحيده اللي موجوده فرقتين اتنين، فرقه ذاتيه خاصه عملها المسرح الحر بشباب برضو من خريجي معهد التمثيل. واتقفل الباب. بعد كل الامال دي كلها كان عندنا امل ان احنا نخش اي فرقه من الفرقه دي. على ما تخرجنا كانت الفرقتين دول قفلت ابوابها على اعضائها. بقت العمليه كلها محصوره بان اللي يروح يدور له بقى على وظيفه يستنى بقى لما يعمل برنامج اذاعه. بقى ده كل تكسبنا الفني. كنت اتخرجت وقتها؟ كنت اتخرجت. انا اتخرجت سنه 58. ما اشتغلتش في اي حته الا لما مسرح التلفزيون اشتغل سنه 61. هو اللي استقطب هذا العدد العظيم من الخريجين. طب استاذ صلاح، في الوقت ده ألم تندم على تركك للحقوق بعد يعني دخلت سبت خط ودخلت الخط ده لا ما فيش لا شغل. لا واقول لحضرتك على حاجه، يعني من ضمن الحاجات اللي انا فاكرها لنفسي باعتزاز، يعني مش كل حاجه طبعا فاكرها لنفسي باعتزاز، ده انا هكست كتير قوي يعني. انما من الحاجات اللي انا فاكرها كويس قوي ان في عز الازمه الماليه دي انا فاكر ان والدي توفى بعد ما اتخرجت، وفاكر أنني بقيت مسؤول عن 4 أخوات، ولقيت نفسي أقدر أشتغل في المسرح المدرسي في دولة الكويت برقم مش عارف كنت أسمعه أشتري عزبة يعني. رفضت تماما، وقلت يعني أنا لسه ما جربتش حاجة خالص وما فيش داعي أبدا، يعني أضعف ببساطة كده. وكانت ظروفي ملحة بإني أروح، وبالرغم من هذا ما سافرتش، وقعدت 3 سنين هنا أعاني لغاية ما مسرح التلفزيون فتح واحتوانا كلنا من فنانين خريجين على التمثيل إلى خريجي قسم نقد إلى مخرجين، فعمل نهضة مسرحية في 60s، وكل واحدة وشطار في وسط التفريخ اللي كان بنقدم رواية كل 6 أيام. يعني يبدو أنك حبيت فعلا هذا المجال جدا لدرجة أن أنت حتى يعني لم تكترس قوي بالبطء في لا ولغاية دلوقتي برضو أنا بكفر عن أخطاء عملتها كتير جدا في أعمال فنية ما كنتش على درجة كبيرة من الوعي ولا على درجة حتى متوسطة من الوعي. فأنا بكفر عن المرحلة دي بإني أنا ما بقبلش اي حاجة، ما بشتغلش شغل ما مش راضي عنه تماما، الا ان اخر اعمالي اللي انا فاكرها لنفسي بقى دلوقتي وانا المسؤول عنها تماما اللي هي زينب العرش، اللي هي دموع في عون وقحة، اللي هي ابواب المدينة، يعني الاعمال اللي انا معتز بيها يعني. معتز بيها لان وصلت الى مرحلة انا مسؤول عن وعيي تماما. كنت برضو بخبط، كنت ما عنديش نضج، وبعدين تخرجوني من أول مسرحية عملتها اللص والكلاب على إني بقيت بطل سينما، عملت زوايا المداء وأنا ما عنديش فكرة عن السينما ولا مين اللي بيدق المسمار في البنودة ولا مين اللي على الكاميرا ولا مين اللي بيقيس المسافة اللي بيني وبين الكاميرا، مش عارف حاجة غريب. وأول مشهد بمثله في زوايا المداء أنا والفنانة العظيمة شادية وبنعمل موقف حب وانا لسه عمري ما شفتها شخصيا. يعني تجارب قاسيه على الواحد قوي، الا ان حنان الفنانه شاديه هو اللي كسر اللحظه الحرجه جوايا واعتبرتني ان انا مكسب للسينما واني هللت بوجودي جدا، كسرت حده القلق جوايا الغربه دي. ما فيش كلام يعني، ودي من المواقف اللي عمري ما هنساها للفنانه العظيمه شاديه. وبقت اسلوبي انا كمان في التعامل مع زمايل الجداد يعني درس يعني فعلا احتضان الكبير للصغير ده مهم جدا. يا سلام، خصوصا اول خطوه لي جوه الاستوديو بيحس بالغربه. ويمكن الشباب الجديد ما بيحسش بده دلوقتي، ليه؟ لانه التلفزيون بيستوعب كل ده. ان شاء الله بيجي يعمل دور صغير. احنا على طول ما فيش من دي لسنه فجاه، وانا ما عملتش ادوار صغيره في حياتي كبدايه. يا ريت كنت عملت ادوار صغيره. يعني الادوار الصغيره دي بتخدم، بتخلي الواحد ناضج، بتسويه داخليا، بيتعرف على الناس على الاقل، بيتعرف على كل المشتغلين في جو جديد عليه، لما يبتدي يمثل بطل وهو مش عارف حد خالص فعلا صعب. على العموم استاذ صلاح، يمكن ده راي جدير يعني بالتامل، لان معظم الفنانين الشبان الجداد بيبقوا بيتطلعوا اولا للبطوله، يمكن الادوار الصغيره دي يعني بيتمنوا ان هم ما يعملوهاش ويا ريت يعملوا بطوله على طول. فده راي يعني خبير وجرب ونقول اسال. لا، يمكن هم رؤيتهم انضج. ما هو جايز النهارده ممكن تجيبي خريج مع التمثيل ويشتغل بطل على طول، لانه هو طالب بيشتغل في التلفزيون وبيشوف ده. من احنا ما اشتغلتش انا خالص. انا طلعت من المعهد، قعدنا 4 سنين من غير شغل، خدنا مسرح التلفزيون، عملت اللص والكلاب، تاني يوم الصبح اول ما اتعرضت كنت انا بعمل فيلم بطوله. يعني اول عمل تعمله كمسرح بعد ما اتخرجت اللص والكلاب؟ لا، عملت حاجه قبليه، وكان دي اللي بيقول عليها ايه، عمليه استخراج فنان مجهول يعني. والفضل يرجع للاستاذ سعد اردش، كان جاي من بره وما يعرفناش. وكان بيعمل الارض لعبد الرحمن الشرقاوي. اداني دور كنت اتمنى ان انا اعمله، ودور والد عرباوي شغال، هو طبيعي ويتعامل مع الطبيعه الصرفه. يعني ملوش دعوه بحاجه خالص ولا كل المشاكل اللي هو موجود فيها، الا انه بيشارك بس انسانيا. انما ملوش دور ايجابي يعني. فعملت الدور ده. الرواية اللي بعديها على طول كانت اللص والكلاب. ازاي اخترت اللص والكلاب وهي يعني؟ لا، هو يمكن دي هي يمكن دي صحيح يرجع الفضل للاستاذ حمدي غيث، الا ان الاستاذ حمدي غيث كان استاذي في المعهد يعني. كان عارفني. انما سعد اردش ما كانش عارفني. طب يعني مسؤولية كبيرة، اللص والكلاب واول مرة كبطولة ومسرح. ده لما دخلنا البروفة الاولى علشان خاطر نقرا، فالاستاذ حمدي قال لي اقرا سعيد مهران. كأنه بيكلمني جريجي. بصيت وفقدت يعني زي رصاصة بتخترق وعي الواحد. مش عارف أقول إيه. فكنت خايف أروح على حسن أموت ولا حاجة وما أعملش الرواية دي. بقيت أقول يعني أدعي إلى الله يعني أنه خليني عايش لغاية لما أعمل الرواية دي إن شاء الله من بعديها. وعملنا الحمد لله الرواية وبعدين اتعرضت في التلفزيون. يعني يمكن لو أعملها دلوقتي أعملها بمجهود أقل وأطلعها أحسن. طبعا بقى فيش كلام طبعا. فأنا يعني ربنا أكرمني بأدوار قوية جدا فنيا وأنا منش ناضج. فأنا يعني كنت أتمنى أن أجيني دلوقتي الحاجات العظيمة دي. سعيد بهراء استعد للخروج بعد نص ساعة. عندك إفراج. جه يومك يا سعيد. مبروك ألف مبروك. جه يومكم يا خلاب. رجع لكم يا خلاب. جايلك علاش؟ جايلك يا نبوية. نبوية علاش؟ هي مراتك اسمها نبوية علاش ولا نبوية سليمان؟ اسمها نبوية علاش. وهو علاش نبوية؟ اتلخبط كده ليه يا صاحبي؟ ما تدقش يا جرجاوي. وهم دول اللي هم دول الخرم الكلاب. اسم واحد هما الاثنين ورصاصة واحدة هما الاثنين. خلي بالك يا سعيد فيهم دلوقتي مستعدين لك. انا عارف انهم عاملين لي اليوم ده الف حساب. لكن ما تخافش يا قرقاو سعيد مش هيوقع في الفخ تاني. حضرب ضربتي في الوقت المناسب زي القضاء. بس خليك انكر منهم يا سعيد. انا سعيد بهرام هغسلهم في الميه زي السمكه. هيلاقوني في الهوا زي الصقر. هطلع لهم على الحيطان زي القط. هدخل لهم من البواب زي الرصاص. هيروحوا مني فين يا صاحبي؟ يا سلام عليك يا سعيد. يا سلام لو كنت عرفتك بره السجن كنت اشتغلت معاك ولو خدام. لا لا. ليه يا سعيد؟ وانا مش قد المقام ولا ايه؟ مش قصدي يا جرجاوي. مالك؟ كان خدامي الندل كان بيتمسح في رجلي زي الكلب. كان لما انسى مارس وانا اللي عملت راجل. عدم المؤاخذة يا سعيد. سناء دلوقتي بقى عندها 6 سنين. ربنا يخليها لك. بقالي 4 سنين ما شفتهاش. 4 سنين بفكر فيها. هانت يا سيدي كلها ساعة وتشوفها. فكرك تعرف حاجة عني؟ 4 سنين لا حس ولا خبر ولا زيارة. لا سؤال ولا جواب. راحوا في الرجال كلهم كلاب كلاب كلاب. الله يرحمك يا أمه. لو كنت عايشة كان زمانك زرتيني وعطفت علي. طب واضح طبعا ان حضرتك نجحت جدا في لص والكلاب. دليل ان من لص والكلاب بتعرض عليك. هم قيموا نجاحي على اساس ان ولد جديد وبيعمل المجهود ده كله. انما هم لو فكروا شوية يلاقوني لسه ما استويتش خالص. يعني يمكن نجحت برضو بالنظر لكل الظروف دي اللي حضرتك بتقول عليها انك لسه جديد واول مرة. يمكن جايز هم نجحوني الحقيقة. انما انا لما بتفرج على اللص والكلاب النهاردة اللي انا عملتها دي من 25 سنة. تقريبا من 20 سنة. لما جيت اعملها لما جيت اتفرج عليها النهاردة طبعا في فرق التجربة الرهيبة دي 20 سنة. يعني لو حكمت على واحد بيمثل اللص والكلب زي أنا أمثل عليه أحكم عليه بأنه ما يمثلش تاني. أستاذ صلاح، أبيل خان الخليلي تلت اللص والكلاب مسرحية خان الخليلي؟ يعني في نفس السنوات دي يعني يعني إن كانت دي كانت 63 يمكن خان الخليلي كانت 64 تقريبا يعني. أظن كنت أنضج بقى فيها بسنة. يعني برضو مش أنضج أو إنما سنة. إنما هو اللي بيخلي الواحد يعني معقول هو الإيد اللي بتحركه في الفترات دي. كان الواحد دائم رأيه ما هوش نمرة واحد. أيوه. والنهارده رأي الواحد احيانا بيبقى في نقاش بنوصل ليقتنع يا المخرج اقتنع. انما في الايام دي كان لازم انا اللي اقتنع على طول، انا ما اقدرش اقنع، ودي برضو بتتحسب على الواحد. أيوه. ما بتتحسبلوش، انما النهارده اللي ليا واللي عليا بتحسب. ايوه بالظبط. تفرق بقى. إنما رغم ده كله إلا إن البداية كانت بداية قوية. يبدو إن الإيدين اللي حضرتك بتتكلم عليها دي اللي كانت بتوجهك كانت إيدين صالحة بالفعل. ده بالتأكيد. إنما اللي قدروا ياخدوا مني قدروا، وأنا في المرحلة دي ما كنتش أقدر أطلع أحسن من كده. أيوه بالظبط. يعني قدروا ياخدوا مني أحسن اللي عندي. ما عندك في ذلك الوقت. يعني ما نقول بداية لص والكلاب ثم خان الخليلي، فهذه بداية كبيرة يعني. بالتأكيد. وبداية ناجحة. بالتأكيد. ده انا جبت لك هنا حاجات تهوس. وده اول حياتي النبي. وريني تعالى اتومني. حواديك وريني يا اخويا. قلت لك يا ست يا عمر شنطه الشنطه شوايش من العاب. سيب يا ست يا عمر. جبت لك اطباق صيني معتبره. يا حلاوه. جبت لك فطور لطيف. على الله يوفق سيادتك. لا سيادتك. اسمع انا بيت راجل في اسيوط، انما غاوي ضحكه وعاد كان بيقول لي ايه. اسمع يا رشدي يا ابني، ان غذاء الصحه الحقيقي هو المرح. فاذا كان الكلام ده حقيقي تبقى العرف هذا احسن فيتامين. ومع ذلك يا اخي مانيش شايف عليك اي علامه من علامات نقص الصحه ولا العافيه. طب انت احمد نفسك امتى كنت تخين؟ انت مالكش دعوه بيا، انت عارف ان انا راجل مشغول بالدراسه وكتير وقرايه لسه ما قلتش كتاب يا احمد. والله يا رشدي لسه انا دماغي مشغول، مش عارف اختار ايه واسيب ايه. اسمع رشدي يا ابني. ايوه. كل شيء في الدنيا الان له عيوب، حتى التعمق في العلم. ده صح يا احمد صح، ما قلناش في حاجه. انما انت ترضى بافكارك العظيمه دي تضيع من غير ما ينتفع بيها الناس؟ برضه معلش يوم الايام برضه حالف. انما تعال هنا قول لي. انت خدت لي الدوكه، ما قلت ليش اقول عملت ايه السنه دي في اسيوط؟ لازم كان في حاجات كده. يا سلام يا احمد، اهو انت دايما بتظلمني كده. يعني يا اخويا نازل عليا من الصبح. اسمح لي بقى انا اكرر اسالك سؤال. اتفضل. انت ما اتجوزتش ليه لغايه دلوقتي؟ ومين قال لك ان انا مش هتجوز؟ صحيح يا احمد. صحيح يا رشدي. وقريب كمان. مين هي اللي قدرت تستولي على عقل الفيلسوف العظيم ده؟ لا هي ما استولتش على عقلي ولا حاجه، يمكن احسن حاجه عجبتها فيا فلسفتي. ايوه مين هي يا احمد؟ مين ولادي؟ شابه لطيفه وجميله وصغيره وبتحبني كمان. قريب ان شاء الله هروح اخطبها من ابوها. على الله بقى ما تطلعش متردد المره دي زي كل مره. اسمها ايه يا احمد؟ بعدين معاك، ما تبقاش فضول يا اخي، هتعرف كل حاجه بعدين. معلش. يلا يلا يلا روح على اوضتي على بالها ما يجهزوا لك اوضه. يلا اوضتك دي؟ ايوه. اسمع اوعى تجيب سيره لنينه ولا نطاره كده. خلص منك وقعت يا احمد. بلاش غلبه. يلا لينا. يخرج احمد ويدخل رشدي بلا هدوم دلوقتي، وبينبعث من الشباك الضوضاء بتاع الشارع. بيبص دلوقتي من الشباك عمال بيتامل، الظاهر انه شاف حاجه لفتت نظره، عمال يبص لها قوي، وبيشاور بايده. احسن منه. النبي وصى على 7 فوائد. سنة أو بعد 100 سنة، فخليها بجميلة ورد من دلوقتي أحسن. برضه ما بترديش. طب استني استني، حسنا كده بنقف الشباك. مع السلامة. عكس واحدة من الشباك فسبته ومشت وقفل الشباك. هو دلوقتي عمال يدندن في الأوضة. أحمد دخل دلوقتي سمعه بيدندن. ده سكن حلو أوي، خفيف أوي، ظريف أوي. يا أحمد بتتكلم على إيه؟ مش فاهم. على السكن يا أحمد، عن خان الخليلي. يا سلام، دي حاجة تجنن. هو انت بقالك قد ايه في خان الخليلي علشان تمدح ايه للشكل ده؟ خلاص يا احمد، انا شفت كل حاجه في خان الخليلي. يا سلام، ربنا يجعله من نصيبي. انا عمري ما هغير الحي ده ابدا. امرك عجيب قوي يا روسي. عجبك قوي خان الخليلي يعني للدرجه دي؟ قوي يا احمد، قوي قوي يا احمد. هو ايه اللي قوي قوي يا ولاد؟ يا ستي السكن الجديد عجبه قوي قوي قوي قوي قوي. ربنا يهنيه ويحرسه بالعين يا رب. الله يسعدك يا ولاد. يا دخل عامل لك الكحك. يا سلام، وحشتني عملت وهدومها مليانه دقيق وعماله تنضف ايديها. ولا تتحرميش مني ابدا برضه انا. طب استاذ صلاح قبيل، يعني نترك المسرح قليلا ونقول الافلام. حضرتك ذكرت ان اول فيلم كان زقاق النداء. ذكرياتك عن عالم السينما، هو التجربة ده، هي دي التجربة الأولى الهامة. وبعدين حصل بقى إيه مطب رهيب في حياتي. إن كان اللي ماسك هيئة السينما المرحوم حلمي رفلة. مش عارف زي كان متنبئ إن أنا هبقى كويس، فقال لي وجهة نظر. أنا برضو أقول لسيادتك كنت ماليش شخصية، بسمع كلام على طول. قال لي أنا عايزك تنتشر. كل عمل هيتعرض عليك لازم تقبله. الفترة دي اتعملت أفلام تجريبية لمخرجين جداد وسموها أفلام حرف ب. فأنا عملت فيلم من دول، وواحد اعتذر عن فيلم عمل قلق فنان جديد برضو. فحلم رفلة راح مديني تليفون قال لي انزل اشتغل الفيلم ده. نزلت اشتغلته. فيلم تالت بعدها يجب 6 شهور عملته. يتعرضوا التلات أفلام لسوء حظي حرف ب. بقت الأفيشات مغرقة البلد لأفلام مكتوب عليها حرف ب، وجوه جديدة خالص وأسماء مخرجين جديدة خالص، وطبعا الجمهور ما عندوش ثقة في الناس دي. فلقيت نفسي نجم لأفلام حرف ب. فطبعا اتحاسبت عليا. دي من الحاجات اللي أخرتني، وأنا بمعترف. إنما برضو أنا بقول مجني عليا، ومش مجني عليا قوي يعني، برضو كان المفروض إن أنا بقى إيه أفكر يعني. بس الانتشار هام يا استاذ صلاح، ولو ان ده مش اي انتشار. انا اكتشفت بعد كده مش اي انتشار. يعني الانتشار بمعنى ايه؟ الانتشار ان الواحد ياخد دور يحس ان الدور ده عايزه. مش مهم مقياس الدور كشريط، يعني طوله كم متر ولا طوله قد ايه ولا كم صفحه ولا كم جمله، لانك تنتشر في ادوار انت فيها تبقى واضح والادوار تبقى عايزاك. مش بمعنى اي كلام واي شغل انك تنتشر وخلاص. لا لا، ده اللي اتعلمته متاخر. وانا اتعلمت من خلال رؤيتي لنفسي. يعني كل ما اتفرج على نفسي ما بيعجبنيش نفسي، فبضطر اني اعذب نفسي شويه. وعلشان ما ارجعش للغلطه اقسمها قوي علشان ما ارجع لهاش تاني. لذلك انا بحس بان يعني في السنوات الاخيره استفدت من اخطاء كتير جدا جدا جدا جدا. وبحاول وكل كم النقد اللي كتب ليا وعليا اني اخد الجيد من اللي ليا واجوده، واخد اللي عليا والغيه تماما من عندي. طب استاذ صلاح، يعني انا ايه رايك لو نتوقف قليلا امام مسمع من مسامع فيلم زقاق النداء، بما انه اول فيلم واول تجربه ليك في عالم السينما، ونترك جانبا الافلام اللي انت مش راضي عنها وهي الافلام التجريبيه اللي بتقول عليها افلام به. يا بختك يا حسين. ماله حسين يا حميده؟ شوف بقى ازاي وحاله تصلح من يوم ما ساب الزقاق. حسين بيشتغل في القرنص يا حميدة. طب وماله؟ هو القرنص حرام وبيعمل حاجات تانية كمان. حاجات ايه بقى يا عباس؟ شوك ومعالق وسكاكين. اخف عليك، ده حسين صاحبك. الله، هو انا قلت عليه حاجه حميده؟ انا بقول لك يعني بيجيب الفلوس منين؟ يعني عايزنا نعيش في زقاق على طول، مش كفايه غلب بقى؟ ماله الزقاق حميده؟ عاجبك فيه ايه؟ اتولدنا فيه وعايشين فيه. اذا كان عقلك بيقول لك ان احنا هنعيش في زقاق بعد ما قوليها حميده، بعد ما نتجوز. يا سلام. لازم تشوف مصلحتك، تشتغل في القرنس وتسيب زقاق النحس ده. بس يعني يعني ايه؟ يعني القرنس ده يعني يا اخويا ماله؟ ما قلت لك مش حرام، والله العظيم مش حرام. يعني يعني تشتغل في القرنس وتجيب فلوس وتسيب الزقاق وتطلع على وش الدنيا. طب بس ما بسش ولا حاجه، اهو كده وخلاص. بس يا ابني الشغل مش عيب. انت زاولت يا عم كامل. ربنا عالم يا ابني. انا بحب حميده وعايز اتجوزها. وماله يا عباس؟ على خيره الله، حميده بنت طيبه وبنت حلال، وانت طيب وابن حلال، وربنا يفرحكم بعض. انا لازم اشتغل واجيب فلوس، لازم اعيشها احسن عيشه. حميده تحب تاكل نظيف وتلبس نظيف. ربنا معاك يا عباس، ما دام انت نيتك سليمه ربنا هيعافيك ويفتح الابواب في وشك. انا كنت بقول يعني يا عم كامل، مش واجب برضه قبل ما اسافر على التاج الكبير نروح نكلم امها؟ واجب يا اخوي، نروح نقرا الفاتحه علشان تسافر وانت ضميرك مرتاح. يعني ان شاء الله تيجي معايا بكره الصبح نكلم امها؟ ان شاء الله. وحضر لك صينيه بسبوسه شغل عمك كامل علشان هديه الخطوبه بقى. الله يخليك يا عم كامل. ايوه بسبوستك اللي تجيب الخير وراها. بقى ست ام حميد، احنا جايين يعني النهارده كده في حكايه يعني. قول يا اخويا، ده احنا حكم عباس. تحت امرك، ده عباس نورت الزقاق. الله يسترك. بقى يعني بالعربي كده، ايوه، عباس جاي طالب القرب منك في حميد. يا سلام يا عباس، ده انت الخير والبركه، دي حميده خدامتك كانها في بيتك تمام. الله يحفظك. هو انا حلاقي عريس احسن من شعباس لحميده؟ عيش. الله يخليكي، والله العظيم انت ناس طيبين قوي يا خالتي، وربنا يقدرني على رد جمايلك. يا حبيبي ده انت حته من كبدي، لامك الله يرحمها كانت حبيبتي الروح بالروح. ربنا يديكي طول العمر يا خالتي. تعيش يا ضنايا. بس في حاجه كده كنت عايز اقولها يعني. قول يا اخويا قول. لا، مساله كده كنت عايز اقولها قدام حميده. عينيا الاثنين. حميده حميده، تعالي يا اختي تعالي، تعالي سلمي، ما فيش حد غريب، ده عمك كامل وخطيبك عباس الحلو. اهلا اهلا اهلا، عرضتنا الحلوه، تعالي يا حبيبتي جنبي، تعالي تعالي زي ما شاء الله. حميده، عباس عايز يكلمك كلمتين. يا اختي ما تتكلم يا عباس. يعني اصلي انا مسافر بكره الصبح. مسافر؟ ايوه، رايح التل الكبير. اصلي هشتغل في القرنس. راح تتاخر كتير؟ لا يا خالتي، كلها كام جمعه كده ان شاء الله. ولما ربنا يريد ده وارجع نكتب الكتاب على طول. طيب يا اخويا على خير الله. حميده قومي شوفي مين اللي بيخبط على الباب. الباب؟ الله، يا بنت قومي ومدهب دلوقتي. انما استاذ صلاح، ايضا يا ريت نشوف الافلام او الاعمال السينمائيه اللي عملتها في هذه الفتره، نتعرف على اسمائها بجانب افلام به اللي حضرتك قلت عليها دي. انا بعد كده بقيت بحاول بقى ان انا اشيل المساله دي من دماغ الناس. وربنا اكرمني بكام فيلم برضو. الى عملت هي والرجال مع السيده لبنى عبد العزيز واخراج حسن الامام برضو، وعملت فيلم اسمه أخر العنقود، ويعني اللي في ذاكرتي دلوقتي حاليا يعني. إلى أن جت 67 وراحت موقفة الجلد شوية عند حده يعني لسه معلمش ده يعني. فوقفتنا 67 دي شوية السينما نفسها وقفت كمان يعني وهيئة السينما بطلت وابتدأ القطاع الخاص بقى يشتغل بعد سنة 70 كده في بداية السبعينات يعني. وربنا برضو أكرمني واشتغلت أفلام كويسة في السبعينيات اللي هي نحن لن نزرع الشوك وعملت لا شيء يهم وعملت العصفور مع الأولانيين دول مع الأستاذ حسين كمال والعصفور مع الأستاذ يوسف شاهين. يوسف شاهين أي. طب أستاذ صلاح أبيل بعد كلامنا عن السينما والمسرحيات أنا أود أن أتوقف كثيرا أمام التلفزيون والتجربة التلفزيونية بالنسبة للفنان لأنه مرة حضرتك كنت التقيت بيك في برنامج أيضا إذاعي صوت العرب وتحدثت عن أهمية التلفزيون وأهمية البطل في التلفزيون وقلت لي أن التلفزيون عمل لنفسه عالم من الفنانين يعني مش مهم سينما مش مهم مسرح بقى بطل تلفزيوني بطل هام. هو النظام في العالم كله ان المفروض ان التلفزيون له نجومه والسينما لها نجومه انما هنا المسألة ما هياش محددة كده. ليه؟ لان التلفزيون الموجود عندنا في المنطقة العربية الوحيد اللي عليه العين هو تلفزيون جمهورية مصر العربية والتلفزيونات الأخرى اللي بتستعين بالفنانين المصريين. لا ما هو الفن المصري هو الفن المصري يعني حتى كمان لما بيجوا ناقشونا في أي بلد عربية السينما المصرية بتقدم أعمال مش عارف إيه نقول لهم ما فيش على السينما المصرية ما فيش السينما الصومالية أو السينما الكويتية لكن في أيضا يعني تجارب عديدة ناجحة. معلش إحنا السينما المصرية برضو هو الفن المصري هو اللي بيناقش هو اللي بينقد. فالتلفزيون العربي بتاعنا يعني بين الحين والحين بيروح جايب نجم سينما ويروح مديله مسلسل بيغذيه بنجم سينما. في العالم الآخر يعني في الدول الأوروبية والأمريكية إن ده له نجومه وده له نجومه بدليل إن حتى بيتر فولك هو بيعمل كولومبو لما جم ياخدوه للسينما الدنيا اتقلبت. بس يعني كتير جدا بيشتغلوا سينما بعد نجاحهم في التلفزيون بيبقى خلاص بقى بيروح داخل الفيديو بقى ويشتغل تلفزيون بس يعني عادة يعني قليل أول اللي بيطلع من التلفزيون يروح يشتغل سينما وقليل أول اللي بيجي من السينما إلا إذا كان يعني مستريح شوية بقى هو ما عندوش أفلام ما عندوش ضغط. إنما هنا بقى قاعدة إن المخرج أول ما بيفكر يفكر في نجم سينما. ايه اللي عامل الفرق ده بايه الفرق بين نجم السينما ونجم التلفزيون عندنا؟ ان التلفزيون ما بينجمش نجومه. بمعنى ايه؟ يعني السينما طول ما انت ماشي هتلاقي 400 افيش في الشوارع في الجورنال تفتح تلاقي افيش للفيلم بتاع الاعلانات اللي في الشوارع. ده انت التلفزيون مش تجاري يعني مثلا محطات التلفزيون. لا ما عنده مليون وسيله ما هو التلفزيون برضو لو يقول مثلا ان المسلسل الجاي بطوله فلان وفلان وفلان اعلان زي دول ما بيعلنوا يستطيع انه لا ده بيقول قبلها بليله يعني بيقول المسلسل غدا بطوله فلان وفلان المسلسل الجديد وخلاص. انما السينما على طول فرضاه على الناس بوسائل الاعلام كلها لدرجه انه بينزل اعلان في التلفزيون لا التلفزيون ما بينزلش اعلان للسينما خالص لا في السينما ولا في الجرايد الا الاخبار الفنيه والاخبار الفنيه دي ليها واقفه عندها شويه. هو انا يعني ايه بلتمس من السيد وزير الثقافه والاعلام انه ايه يقول للصحافة الفنية تقلل شوية من أخبار الفنانين لأن أخبار الفنانين كترت قوي اللي اشترى إيه واللي عمل إيه واللي سافر فين واللي ضاع منه إيه أخبار ما تهمش حد بقى. بس أستاذ صلاح هي مادة محببة للناس لأنه الفنانين شخصيات عامة وشخصيات أيضا يعني الناس حابة تعرف أخبارها. ما ياريت تعرف أخبارها الفنية البسيطة يعني. لا أيضا لكن راح وسافر وجاب وراح واشترى وضاع منه إيه وحاجات يعني الناس بتحب تعرف برضو بس كتير ده كتير يعني ده كتير. إنما لو خصصنا المسائل بقى للنقد الفني بقى للأخبار الفنية الأصيلة إنما تبص تلاقي تفتح الجورنال تلاقي فلان الفلاني بيعمل إيه وسهرة إيه ومسلسل إيه وخرج من إيه وراح فين طب إمتى طب ده كله إمتى. وصحيح أنا معك إنه حيث لا قانون فالعلاقات العامة هي التي تسود إنما مش على طول مش كتير أو إن يبقى الفنان مقروء بس إنما بيشوفلوش حاجة. طب عاودة بقى الحديث ذكريات تاني ونقول نرجع لفكرة التلفزيون. بس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة إنه رغم إن السينما بتنجم نجومها والتلفزيون لا زي حضرتك ما بتقول إنما يكفي إن كل فرد من أفراد الأسرة بيشوف هذا النجم التلفزيوني وليس كل فرد من أفراد الأسرة بيشوف هذا النجم السينمائي أو المسرحي وهذا أكبر من أي دعاية. لا يعني انا محترم رايك بس اقول لحضرتك على حاجه، ان المتفرج المصري مواعيده ما هياش منظمه الا المتفرج الثابت اللي هو ايه البيوت المتوسطه اللي الاب فيها موظف وهي غالبيه على فكره انا مع سيادتك فيها. انما لو اعلنتي قبليها باسبوع او 10 ايام باستمرار مين بطل المسلسل الجاي يمكن الراجل او الراجل الاعمال اللي مواعيده مختلفه عن 7 وربع دي مثلا ممكن يفضي نفسه بقى علشان عنده نجم هيتفرج عليه. يعني بس يعني بتتمنى ان المساله دي مساله دعايه شويه تحصل في بالنسبه لنجوم التلفزيون، لكن التلفزيون هم يبقى نجم التلفزيون بيشتغل في جهاز اقوى جهاز في الكون وما بيستفدش بيه كدعايه ما هو ده بقى. وبعدين يجي نجم السينما يخش على نجم التلفزيون يزعزعه. يا حضرتك بتعتبر نفسك دلوقتي نجم تلفزيون ولا سينما ولا لا؟ انا تلفزيون حاليا نجم. انا تلفزيون. نجم تلفزيون ومش وكلمه نجم دي اللي يطلقها الناس، انا اسف يعني انا فنان تلفزيون انما انا بحب التلفزيون اكتر. طب والمسرح؟ معلش نسيب السينما لانه يمكن المسرح بتصور انه اهم في حياه حضرتك عن السينما، لكن ما بتعتبرش نفسك فنان مسرح؟ لا انا اصلا فنان مسرحي. هو التلفزيون لما استقطبنا واحتوانا فبقى لي جوانا حب خاص، ده ما يقللش من حب المسرح لان ده حياه ودي حياه، ده فن وده فن. انما المسرح بقى مشكلته ايه؟ ان النص فيه قليل. كم المسلسلات اللي بتنزل يستطيع الواحد لو اتعرض عليه 10 مسلسلات يقدر يلاقي ايه مسلسل يختاره؟ انما ما بتلاقيش نص بيتعرض على الواحد كل سنه مره، حتى ما بيلاقيش. الكاتب المسرحي بقى النهارده بقى عمله نادر. طب نرجع استاذ صلاح قبيل تاني للتلفزيون ونشوف بدايه دخولك المجال التلفزيوني كان ازاي. لا ده انا والتلفزيون اتولدنا في وقت واحد يعني التلفزيون ما كانش فيه ولا واحد قبل مني دخل التلفزيون، انما السينما روحت لقيت تاولت الاساتذه موجوده، انما التلفزيون كله تساوى. التلفزيون اتبنى وانا ممثل جاهز. ايوه يعني اثبت وجودي او لا اثبت، المحك هو موجود للكل. مفيش حد ليه خبره قبل كده يعني. فانا عشان كده بقول احنا ايه الرعيل الاول للتلفزيون انما طبعا لا للمسرح ولا للسينما نيجي جنبيهم حاجه يعني. انما احنا في بدايه هذه الذكريات ذكرت انا بعض مسلسلات حضرتك يعني قمت ببطولتها وكان في عملت علامه كبيره جدا فيها، وهي زي ما قلنا زينب والعرش، الدموع في عيون وقحة، وابواب دي في الفتره الاخيره. دي الفتره الاخيره انا عايز اعرف بقى ايه الفتره الاولى عملت الحاجات اللي تعمل قاعده جماهيريه. عملت ايه؟ مسلسل جماهيري اسمه بنت الحتة اللي فيه بقى همبكة اللي فيه خلوصة الناس كلها بتبيع اللبن بتاع اللبن حاجات كده. فدي عملت ايه جو حتى على المناخ العربي كله. اول تلفزيون في المنطقة واول اعمال تلفزيونية كبيرة مسلسلات، فبقت تتعرض في البلاد العربية، وكم من الرسائل لا يخطر على بال بني ادم يصبح الصبح يلاقي قدام منه زكيبة رسائل. ده شيء بقى خلاك تنتبه الى هذه الوسيلة الفنية الخطيرة لا يمكن يصدق. وعليك بقى ارضاء كل الناس دول مستقبلا كميات مهولة من الرسائل، وفجأة لقى له نفسه بقى مهم. وده من المسلسلات. فجت بنت الحتة عملت ده. بعدها بقى ابتدت الأعمال بقى تاخد شكلها الطبيعي بقى، والتلفزيون كان في الأيام دي مرهق زيادة عن اللزوم، لأن كنا بنعمل كعمل يعني كعمل بنعمل التلات أربع ساعة. الحلقة بتبقى تلات أربع ساعة وأحيانا ساعة، بتتعمل من أول كلمة لآخر كلمة شريط واحد. النهاردة بتتعمل زي نظام السينما. المشاهد كلها بتتجمع يعني الصاله لوحدها، اوضه النوم لوحدها، المكتب لوحده، والشارع لوحده، تقطيع يعني تقدر تقطيع ومشهد مشهد برضو شيء ان حتى مريح. الواحد لو حب يعيد دي ما يعطلش الدنيا. انما لو تعيدي ايه تعيد المكتوب عليك خلاص انتهينا، والغلطه تجيب من الاول وتجيب من الاول. كتير يعني كتير كان. فاحنا اشتغلنا في التلفزيون لما كان في نوع من الحرت ده يعني في الشغل، وبرضه ما كانش في تجويد قوي يعني كتر خير الدنيا. وانا اتولدت للتلفزيون ده لقيت نفسي من ضمن الحاجات اللي ما قلتهاش ان انا كنت موظف بقى فنان موظف في مسرح التلفزيون. ممنوع العمل في الاذاعه والتلفزيون باجر، كان قرار ما دام انا تابع مسارح التلفزيون وبقبض من خزينه التلفزيون يبقى بالتالي ما اقبضش تاني. فمنعونا من العمل في الاذاعه والتلفزيون باجر. من الحاجات برضه اللي انا كنت فيها لحظة ذكاء يعني ان انا جيت اشتغل في التلفزيون مجانا وافقت، فما بقتش اختار اي ادوار بقى. انا مش هقبض طبعا. انا مش هقبض، فمن هنا كانت البذرة ان انا بديت في التلفزيون بعمل الادوار الكبيرة. اللي بتختارها بقى. ما خلاص بقى. لازمتها ايه يعني؟ انا مش هاخد مثلا كان يوميها اجرنا 12 جنيه في نص ساعة، يعني كانوا مبلغ يعتبر قيم بالنسبة لدلوقتي كمان، يعني مبلغ كويس. كنا بناخد 12 جنيه في نص ساعة، صحيح نص ساعة بتاخد بروفات مثلا يمكن شهر، انما هم كويسين. فما كنتش متلهف على اي كلام بقى عشان اخد ال 12 جنيه. كنت متلهف على العمل الجيد. العمل الجيد بقى. وبرضو كنت محظوظ لانه وقف جنبي بقى اساتذه اخراج كانوا كمان علامه على الطريق، ومنهم الاستاذ نور الدين مرتاش والاستاذ حسين كمال والاستاذ يوسف مرزوق والزملاء فايز حجاب. الناس دي كلها بقوا احنا بالنسبه لهم بقى ايه المدرعات في الشغل بقى. عيال متمرنه بقى دول عليها حيوانات مدربه. وبقينا نشتغل في التلفزيون من الجلده للجلده ما بتغلطش. هم عايزين عيال ما بتغلطش عشان ما نغلطش من الاول. فربنا اكرمني طبعا بالساده المخرجين دول الاساتذه، وابتديت اشتغل في التلفزيون. حبيت التلفزيون. لما جت سنه 70 بقى والمسائل السينما بقى، انا لقيت نفسي اتجاهي فيها ما بقاش منضبط قوي. استقطبني التلفزيون اكتر، وبقيت اشتغل بقى من 70 لغايه دلوقتي، إلى أني عملت فيلم مع الفنانة العظيمة فاتن حمامة وهو ليلة القبض على فاطمة. ده حاليا يعني. أنا خلصت خلاص. أستاذ صلاح أبيل، إحنا لم نقترب بعد من حياتك الشخصية. وعايزين نقول حضرتك متزوج وعندك أولاد. أنا متزوج جدا وعندي أولاد قوي. جدا. عندك أولاد أنا عارفة ما شاء الله. أنا عندي أربعة. عندي أمال بكالوريوس هندسة السنة دي، كيمياء صناعية. هندسة دخلت هندسة بقى يعني. إلا النظر معرفش يعمله لحضرتك. وبعدين أنا ما وجهتش ولادي يروحوا فين يعني. كل واحدة فيهم أو كل واحد خد طريقه باختياره عشان يبقى مسؤول من دعوة. يعني عمر ابني كل ما يجي يتفرج على التلفزيون يقول لي عايز أمثل. قد إيه؟ عمر عنده 14 سنة. يعني كبير يعني يستطيع ان هو وحتى يدركه. المساله دي بتلح داخله من 5-6 سنين. انا ما رضيتش. ليه؟ مش عارف يعني. انا حكايه ان الطفوله المبكره انه يجي يمثل دي واجي معاه واوديه وامه تيجي وراه وحد يجي يهتم بيه، مساله بالنسبه لي انا صعبه. لان انا ساكن في ضاحيه المعادي. يمكن لو كنت ساكن في القاهره كانت بقت سهل. دي نمره واحد. نمره اتنين، ان انا مش عايز افرض عليه مناخ هو ما هواش مسؤول عنه. يعني نجح ما نجحش مساله قدريه. ممكن جدا يفشل وانا مش عايزه يفشل وهو مش مسؤول. عايزه يفشل وهو مسؤول او ينجح وهو مسؤول. الاثنين واحد يتحملهم. فقلت له لا، يعني كنت انت غاوي تمثيل، خد المساله بالشكل العلمي يعني. عندي دنيا في ثالثه سياحه قسم فنادق، وعندي صفاء في اولى سياحه قسم سياحه. وعند عمر في مدرسة قنال سكول في المعادي، ده في تانية عدد. ده أستاذ صلاح أبيل، نقول بعد يعني بعد هذه الحياة الفنية المليئة بالتجارب والنجاح والفشل والنقد الذاتي لأعمالك الفنية ولحياتك الفنية، أقول بعد أن أصبحت صلاح أبيل الاسم المعروف في دنيا الفن، تتمنى إيه الآن؟ أمنية شخصية ولا أمنية عامة؟ اتنين. نقول اتنين. أنا الأمنية الشخصية بالنسبة لي إني لو استمرت حياتي أطول من كده شوية، يعني إني كل يوم أشوف بسمة زيادة لمتفرج زيادة، يعني مش طامع أكتر من كده. ويجيني أعمال أنا بقى حبيبها قوي علشان أقدر أقول للناس أنا كنت الأول ممثل كده مش كويس قوي، ودلوقتي أنا بزداد نضجا. والأمنية العامة؟ الأمنية العامة إن ربنا ينصر الوطن العربي بأبنائه. صاحبتكم أمينة صبري في ساعة كاملة مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات. Thank you.